الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال. إذن دلنا على أن هناك فرق في ثلاثة أشياء: الأول النية، الثاني في الهدي، الثالث في الأفعال. قال: فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده فيقول في الميقات: لبيك اللهم حجا. قال: والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، كان يكون أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها فيكون بذلك قارنا، وهذا يكون من باب إدخال الأكبر على الأصغر دون العكس. دون العكس، يعني لو أحرم مفردا ما يدخل عليه العمرة، لكن يمكن أن يكون متمتعا بأن يحول ذلك إلى عمرة. أما أنه يحرم بالعمرة وينوي معها الحج قبل طوافها فنعم، أما أنه يحرم بالحج ويريد أن يدخل عليه العمرة ليكون قارنا فلا. قال: أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كذلك ولغير عذر على الصحيح. قال: كحيض وخشية فوات أو لغير عذر. قال: والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج فيقول: لبيك اللهم عمرة، في شوال، في ذي القعدة، في أوائل ذي الحجة، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. قال: والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. قال: وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة. المفرد والقارن أفعالهما واحد، لأن الكل باق على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر. قال: أما القارن فأفعال قال فأما المفرد والقارن فأفعالهما واحدة. المفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المفرد، فإن طاف مع طواف القدوم أجزاءه، إن سعى مع طواف القدوم أجزاءه عن سعي الحج، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة. قال: وأما المتمتع فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل. المتمتع يأتي بعمرة، يحرم بعمرة من الميقات ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج لبيك اللهم حجا ثم يأتي بمناسكه. قال: فأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجدا، ويسمى هدي شكران، وهذا الهدي واجب، هذا الهدي واجب وهو هدي شكران إن وجدا، فإن لم يجدا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال: فإن لم يجدا صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد. إذن هذا هدي شكران، شكران على ماذا؟ جمع الله له بين نسكين، حج عمرة في سفرة واحدة، والأصل أن يسافر ليحج ويسافر ليعتمر، ولذلك قالوا إن المتمتع تمتع بالترفه بترك أحد السفرين. قالوا المتمتع ترفه بترك أحد السفرين، فجمع نسكين في سفرة واحدة. قال وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده، فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية، يعني ليست عمرة أفاقية جاء بها من بلده أو سافر وجاء من خارج الميقات، تكون عمرة مكية على الخلاف في العمرة المكية لغير للمكي وغير المكي. قال وبينها وبين الآفاقية فرق عظيم في فضل الآفاقية وشرفها، يعني بل من العلماء من يرى أن العمرة بعد الحج بدعة كما يقوله الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز وجمع من أهل العلم، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة رضي الله عنها لما حصل، هي كانت أحرمت مع الناس ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فقالت أرجع بحج ويرجع الناس بعمرة، لما رأتهم فعلوا عمرة وحج وتمتعوا بينهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن فأخرجها إلى التنعيم فأعمرها، ولم يأمر أخاها أن يعتمر مع أنه خرج معها، والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر مع أصحابه ولم يعتمروا، وكان بالإمكان أن يطلب منهم الذهاب للعمرة. قال ومن الفروق بينهما أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة، أما طواف العمرة فركن. وأفضل هذه الأنساك التمتع، وهذا على القول الراجح، وإلا فمن أهل العلم الشافعي ومالك يرون أن الأفضل هو الإفراد، أبو حنيفة يرى أن الأفضل هو القران، الإمام أحمد وهو الراجح يرى أن الأفضل هو التمتع. قال وأفضل هذه الأنساك التمتع، ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا متمتعين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه ممن لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وقع الفراغ منه في 2 ربيع الآخرة سنة 75,300,000، وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 75,300,000، يعني أي قبل أن يموت السعدي بشهرين، طبع الكتاب قبل موت المصنف رحمه الله بشهرين رحمه الله، ورفع درجته في المهديين، وجعل ما قرأناه خالصا لوجه الكريم نافعا لنا ولهم ولكم وللسامعين، ونسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر.